Book 2 4 4 4 Ở trường học في المدرسة في المدرسة Chúng ta ở đâu? أين نحن؟ أين نحن؟ Chúng ta ở trường học. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. Chúng ta có giờ học. عندنا صف. عندنا درس. Đây là các học sinh. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Đây là cô giáo. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Đây là lớp học. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. Chúng ta làm gì? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Chúng ta học. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Chúng ta học một ngôn ngữ. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Tôi học tiếng Anh. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Bạn học tiếng Tây Ban Nha. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Anh ấy học tiếng Đức. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Chúng tôi học tiếng Pháp. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Các bạn học tiếng Ý. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Họ học tiếng Nga. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Học ngôn ngữ rất là thú vị. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Chúng tôi muốn hiểu những người khác. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Chúng tôi muốn nói chuyện với những người khác. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.